حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. قل تراني في غيابه أحاتي قلبي طريده والطواري إسباعي تنهش فواد نحبها اللي يغذي لو هو إلى جات المواقف شجاعي من كثر إيماني من عدوه أداري حرصي من العدوان يلوي